هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين مسلمانانی بەڕێز و سەنگین خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەی شەشەم لە زنجیرەی هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرمودا. بەڕێزان و خۆشەویستان، دابڕابووین لەوەیەوە کە ڕاوبۆچوونی یەکەم لەسەر بەشداریکردنی ئەوانەی پاشگری ئیسلامیان بەخۆیانەوە لکاندووە لەو سیستەمە و لەو هەڵبژاردنە و چوونە ناو پەرلەمان و بەڵگەکانیان کە دروستە بچنە ناوی و بەڵگەکانیشیان لە دوایی هەرمان وەشاننەوە بەڵگەکان. ئێستا ئەوڕۆ گەیشتینە سەر ئەوەی لە وانەی شەشەم ڕاوبۆچوونی دووەم. ڕاوبۆچوونی دووەم ئەوەیە کە دەڵێ بەشداریکردنی هەڵبژاردنی ئەو سەردەما بەو شێوازەی هەیە لە سیستەمی عەلمانیەت و دیموکراسیەت، چی وەکو بەربژێر ئەلمورەشیح، چی وەکو دەنگدەر ناخیب و منتخیب، حرامە و قەدەغەیە. ئەوەش ڕاوبۆچوونی هەندێک لەو نووسەر و هەندێک لەو توێژەرەوانەیە و هەندێک لەوانەیە کە پرسیاریان لێکرایە و هەندێک لە بزووتنەوە و جولانەوەکانی کە جیهادین. لەوانە شێخ عەلی بن خودەیر ئەلخودەیر و محەممەد ناسرەددین و ئەلبانی و مقبیلی کوڕی هادی وادیعی و ئەبو نەسر محەممەد عەبدوڵڵە ئیمام و محەممەدی کوڕی عەبدولوەهابی عەبدەلی و ئەبو ئیسحاقی حوەینی و ئەبو عەبدوڕەحمانی شەنقیتی و عەبدولمونعیم مستەفا حەلیما کە بەناوبانگە بە ئەبو بەسیر و ئەبو ئەیمەن المسری و ئەبو هومام بەکر بن عەبدولعەزیز الئەثەری و دەتوانین بڵێن هەموو سەلەفیە جیهادیەکانی دنیا و هەندێک لە بزووتنەوە و جولانەوەکانی تر و خەڵکی تریش و توێژەرەوانی تریش هەنە توێژینەوە و بەحثیان لەسەر کردیە، چی وەڵامدانەوە بی لە ئەوانەی کەوا دروستیان کردبوو، چی سەربەخۆ نووسیبیان دەربارەی ئەو باس و بابەتەی کاوەی دەسەلمێنن قەدەغەیە و حەرامە بەشداریکردنەکە. بەڵگەی ڕای دووەم بریتیە لەو بەڵگانە لە ژێر چەند سەرباسێکی بەڵگەکان دەیلینەوە. سەرباسی یەکەم چوونە ناو پرۆسەی هەڵبژاردن و ئەندامبوونی ئەنجومەنی یاسادانان داننانە بە شرک و هاوبەشی و گوناه و سیستەمی عەلمانیەت و دیموکراسی. دەڵێن یاسادانان حاکمیەتی خوای لە خوای دەسێنێتەوە پەنا بە خوای ڕەب العالەمین، و چونکە حاکمیەت و یاسادانان لە ڕوانگەی قورئان و فەرموودە تەنها بۆ خوایە، هیچ کەسی تر ئەو مافەی نییە. ئەو ئایەتانە بە بەڵگە دەینەوە کە دەڵێن خوای پەروەردیگار لە سوورەتی ئەلئەنعام ئایەتی 57 فەرموویەتی: ئین الحوکم ئیللا لیللاه یەقص الحەق وهو خير الفاصلين. واتا حكم فرمان روايتي تنهاهي خوايو بو اوا و اوا روايتي باز دكاتو برياري بيدادات او باشترين زيا كرويا لنيوان روايتي ونا روايتي. و آيتي كيتر لسورة يوسف آيتي چل خوا فرمويتي: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واتا حكم فرمان روايتي تنها بو خوايا فرماني كردوة تنها أو ببرستري أوي الرباز آيني ريكو راست بلام زور بي خلقي نايزانا. لآياتي شتر هم لسورة يوسف آياتي 67 خوا فرميتي: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. واتا حكم فرمان روايتي تنها بو خوايا پشتن بو بستايا و اواني پشت دبستن با پشت بو ببستن. اوا اوتي يعقوب پیغمبری بو عليه الصلاة والسلام كبكركاني قد كرواني مصري كردن. لآياتي شي تريش خواي پروردگار لسورة غافر آياتي 12 فرميتي: فالحكم لله العلي الكبير. واتا سا حكم فرمان روايتي بو خواي بلندو برزي مزنا. و لآيتي چتر خواي پروردگار فرمويتي: ولا يشرك في حكمه أحدا. سورة الكهف آية 26. واتل لحكم فرمان روايتي خواهيش كسوشتك هاو بشنية. لآياتي شترش خواهي پروردگار لسورة شورى آية 21 فرميتي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واتأوان هاو بشاني شيان هيا كياسايان لآين بودادنين كخوا أو مولتي بيان نداوا. جا أو خاواني أو راو بوچونانا دلين بوند آياتانو چندين آياتي تريش تنها أوان نمونبون دلين أو دردكويت كواهيج كسوشتيك نابي بكرينا هاو بش بو خواي پروردگار لحكم فرمان دا خواتاكو تنياي لتشريع ياسادانان وحكم كردن جا پرلمانيش واندا مكانيان پنا بخواي پروردگار ياسا دادنينو بريار دادنو حكم دا صلاة بو زورينا لا يقلا كردنوي ياسا كانو بريار كان دا قررنوا كواتا بوينا هاو بش لقل خواو او ما في او خواي پروردگار او ما في بكزن داوو و اوان او ما فيان لخواي پروردگار بو خوايان بريار داوو ديكن كياسا دانانا پنا بخوا. ولجير سرباسي چيتر بلغي اوي دين ودلن حلال كردن وحرام كردن تنها ما في خوايا بو هيت كسي چيترنيا حلال كان حرام بكاو حرام كان حلال بكا اواني خواي پروردگار برانديتي وو وحلاليتي بيداون يان حراميت. خواي برس فرميتي: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. سورة التوبة آيتي سويت. واتجو لك كان زانا كان يانو نصرانيا كانش ديرنشينا كان وقشا كان يان قرتبوا ببرستراو جيغل اخوا يان لقل خوا ديان برستن پناب اخوا. جا پیشوا ابن كثير رحمتي خواي لبيت قتويتي لتفسير رافي او آيتي دفرمي: اي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. واتا ايوالاتان دا لفرمان اخوا كبا ايوي كردبو لشرع اخوا بوقسي جيغل اخوا قسو فرماني جيغل اخواتان بپشهي او خست اوية شركو هاو بشي. جا لركوانا دا اگر هلوستب كين خاون او راو بوچونانا دلين كاري سرچي تواوي برلمان بريتيا لا دوخال يكم ياسادانان و دارشتني سيستمي كاري دولت بوناو وو دروا. دوام چاو ديري كردني دا صلاة جيبجي كردنو دات پروري قضائي بو جيبجي كردني دستور و ياساكان كواتا كرتي قسان انداماني برلمان بريار ددن لسر ياساكان همو باسو بابت چیش د تواندری بدری ته دنګدان برېژې زورینه یګلا د کریتوه بون مونه عرق کصد لصد خوای پروردگار حرامی کردوه له قران پیروز ده. اگر دنجی پی بدریت زورینه دنګ بینیتن کریګای پی بدری یا سای بوده د رژنو له حرام یکی حلال دکریت. زیناش به همان شیوه اگر زورینه دنگ به دست بینی برگاو شوینی یاسایی حلال دکرید و دزی به همان شیوه که خوای پروردگار بویدانه و به مرز شرعی کانه و اوی دزی دکا لسری زیجیر به دبه دستی ببردره. بلام به یاساکان لپرلمانی و به زورینه دنگ زور جار او سنوری خوای شرعیان بریو و سنوری تری خوایش لحدودکان لاینده و او کاتی لجیاتی دست برین دلین بازیندانی بکریو یان هر یاسا و بریاری چیتر دردکن. جا اوی بروای وابید که دروستا او باسو بابتان قسیان لی بکریتو بدریت دنگدان او کافر دبی بیشکو گمان و حرامی چی کردوا که خوای پروردگار ریگای پینه داوو او حرامی خوا قدغی کردوا او بحلالی زانیوو او سنوری خوا دایناوا او شکاندیتی لجیگای سنوری خوایی سنوری چیترو یاسای چیتری داناوو خلچیش پابندکا بوی کوا جیبجی بکا کواتا ریک پرلمان لو خالو لیردا بتو سنمیکا ریگای پیدراوا دا پرستریتنو او خالو شتانا جیبجی بکریم. کواته بەشداری کردن لە پرۆسەیەک کە ڕێگایە بۆ ئەو هاوبەشیە و شرکانە سەرەڕای ئەوەی هەر لە ڕێگاکەوە تێکەڵی نێرومێ و چەندین گوناه و تاوانی تری لێدەکەوێتەوە و پارە بەفیڕۆدان و غیبەتکردن و بەربەرەکانەی ناشەرعیانە جا بەڕاستی ئەوە ئەو دانپێدانە شرکەکە و وە لە ڕێگاش ئەو هەموو گوناه و تاوانانە بە ناڕاستە و خۆ یان بەڕاستە و خۆبی بە دڵنیاییەوە حرام و قەدەغەیە و ڕێگا پێدراو نییە. ئەوەتە پێشەوە ئەتەبەری ڕەحمەتی خوای لێبی لە تەفسیری ئاەتەکەی سوورەتی تەوبە دەفەرمێتن و جوانی گوتووە دەفەرمێ ئینەهم لەم یەکون و یەسومونە لەهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه فتلك كانت ربوبيتهم. تفسير ابن جرير طبري وجلد شواردم لابرا دوسط دوازد لتفسير آيتكي لرابر دوخوين دمانوا آيات سيويشي التوبة دفرمي واتە ئەوان جوولەکە و نەسرانیەکان نوێژیان بۆیان واتە بۆزانە و قەشەکان نەدەکرد، ڕۆژیان بۆیان نەدەگرت، بەڵکو ئەوان ئەگەر شتێکیان بۆیان حەڵال کرد بە ئەوە بە حەڵالیان وەردەگرت و ئەگەر لەوانەی خوا بۆی حەڵال کرد بوون حەرامیان کرد بە ئەوانیش بە دڵنیاییەوە بە حەرامیان دەگرت و ئەوە بوو پەرستراو یەتەکەیان و ئەوە بوو کەوە ئەوانیان بە پەرستراو گرت بوو. جا لە پەرلەمانیش حەڵال حەرام دەکرێ و حەرامیش حەڵال دەکرێ، کەواتە وەکو زاناکانی جوولەکە و دێرنشینەکان و قەشەکانی نەسرانی دەکەن و خەڵکی ژوەری دەگرن و وەکاری پێدەکەن و یان بەسەریاندا دەسەپێندرێ کەواتە ڕێک ئەوە ئەوەی دەگرێتەوە ئەو ئاەتە و و پەرلەمان و ئەندامەکانیان دەپەرستێن و یاسای جگە لە خوای دادەنێن و و حەڵالە براوە سەد لە سەتەکان جارێە حەرام دەکەن و و حەرامە براوە سەد لە سەتەکان جارێە حەڵال دەکەن پەنابەخوای پەروەردیگار. لەژێر سەرباسێکی تر بەڵگەی دەینەوە دەڵێن کەسێک بە حکمی خوا و پێغەمبەری خوا ڕازی نەبێت یان دڵتەنگ بێت تەنانەت ئەوە بڕوای نییە، وكو خوا فرميتي لسورة النساء شيستو بينج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واتسوين بپروردی گارد ای محمد علیه الصلاة والسلام بروایان نهینا و تاکو تو نکن فرمان بدستو حاکم لوانی تیای دانا کوکن لنیوانیان دا لپاشانش هیچ پینا خوشی چیان لدل دا نبید لوی تو بریار پیدا دیو تواوم البدنو تسلیم بن. جالیر کانه دا دەپرسین ئایا پەرلەمان نەوەک مل نادات مل دەدات پەرلەمان؟ دەپرسین لە وڵامدا دەڵێن نەوەک مل نادات بەڵکو ئەو فەرمان دەکاتن و بڕیارەکان دەردەکاتن بێجگە لە ئی پێغەمبەری و عەلەیهی سەلاتو و سەلام بە پێچەوانەی ئی پێغەمبەریش و هیچ حیسابێکیش لە بڕیارەکان بۆ پێغەمبەری خوا و بۆ قورئانی پیرۆز ناکەن عەلەیهی سەلاتو و سەلام، بەڵکو بە جوێرەی هەوا و هەوەسیان ڕەتی دەکەنەوە و بە بڕیارەکانی ڕازی نابن. و لەژێر سەرباسێکی تر بەڵگەی دەینەوە چەند بەڵگەیەک، ئەویش دەڵێن هەموو یاسا و ڕێباز و بڕیارێک جگە لە هی خوا نەفامی و گومڕاییە، وەکو خوا فەرموویەتی لە سوورەتی ئەلمائیدە ئایەتی پەنجا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده فرمون خواهي تعالى فرمويتي آية فرمان وحكم نفامي تان دويت چه حكم فرماني چاكتر بيد لخوا بلاي كساني چي جيرو دلنيا بدلنيا يو الحكم ياساي خواي باشترو چاكتر نيا وكو خواي تعالى فرموي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بلام ياساكاني برلمان ودستوركاني وهالبجاردن لشوارتشيوي علمانية ديمقراسي نفاميتو جغل ياساو برياري خوايا لبر اوية دروزنية بجداري كردن لو بروسيو وبروابون بو نفامتيا لكوي او باسو آياتاني رابردو بريزان وخوشوستان كومالك شتمان بودر دكوية بلان بر لوي بچي نسر اوي چن بلغيشي فرمودي پیغمبرش دينينا وعليه الصلاة والسلام لسروي تنها فرمانو ياسادانانو وحاكماتي بوخوايا ونمونا پیغمبرش عليه الصلاة والسلام كاتيك كوا دفرميت بهاني ايدالي هاني كباوشي شريحيا آوابنا وبانغا لسرتا با ابو الحكم كنيي در كردوا كاتيك كوا پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام بانجي دكا إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنا بأبي الحكم پیغمبر پی فرمو عليه الصلاة والسلام براستي خواه فرمان رواو حكم حكم فرمان بو اوا بوتي با ابو الحكم بانك دكريتو كنيتا جا پیغمبر پی فرمو عليه الصلاة والسلام هیچ كردنية كبانجي كردغوتي بلي كرمهن فرموي كاميان لهميان بتمنترا فرموي شريح فرموي دنا كنيكي خود بغورا با ابو شريح بابويا وبناو بانك بي چيتر بابي دلن ابو الحكم اوشيان نسائي لسننكي لكتاب آداب القضاة لباب اذا حكموا رجلا فقضى بينهم هناويتي وابو داوديش لكتاب الآداب لباسي في تغيير الاسم القبيح هناويتي ابن الأثير رحمتي خوالي بي لأنهاي دا فرميتي درباري أو فرمودي وإنما كره له ذلك لألا يشارك الله في صفته دا فرمي پیغمبري پیشو عليه الصلاة والسلام أو پینا پسند بو بو هانئي كواكنيي با أبو الحكم بي لبر أويبو حتى ليشك لصفة تايبة كاني خواي نبيتها وبش كحكم كردنو حاكميته ولباشان لدعاء كاني صحيحة وبسندوا كبيشوا بخاري لصحيحة كي لكتاب التهجد بجمار 1120 هناويتي كبيغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام وإليك حاكمت واتأي خواي پروردگار حكم فرمان بتو وددمو بولايتو دقرين موا ابن الأثير لا قسكردن لسر أو فرمودش فرمويتي يعني وإليك رفعت الحكم إليك يا ربي ولا حكم إلا لك واتا حكم فرمان روايات يكان هموي بولايتو دقرين موا هيش حكم فرمان يشي ترنيا جيقال لهيتو كوا قبول بيو بروام بيهبي كواتا لو فرمودانش دركوت كتنها خوا حاكمو فرمان روايا هر او ما في يا سادانانو برياري يقلا كروا ددا ودايدني وبو هيت كسوشتي چي ترنيا جابو برلماني جنيا يا سادا بنيتنو برياري يقلا كروا بدا لا باسو بابتكان تنها بو خوايا كواتا كورتي قسان لكوي او باسو آتاني رابردو وفرمودي پیغمبري عليه الصلاة والسلام او من بدر دكوه ككس نابه تو بوينيه جيغل خواي پروردگار ياساو تشريع بكاتو دابنيت و اوه برواي وابيت يان وابكات او برواي بهاو بشهي پنا بخوايو وشرچي كرديا كسيش بوينيه حرامكان كخوا قدغي كردونا حلال يان بكات بپیتوانا شوا كسيش بوينيه حلالكاني خوا حرام قدغي كرديا جل شأنه و حرام يان بكات تنها او كارو ايشانا و خواي پروردگارا هر او ياسا دادنو برنامه دادنو جگل ياسا و برنامه وي هموی گمرائي و نفاميتا پرن لكمو كرتي هر کسي چش فرمانو بريارو ياسا كانو حرام كاني كحلال بوينو حلال كاني كحرام بوينا لهر کسو شتيكو لاينه گور بگريد برواي پيه بيت يان مل بداد بويو كاري پيه بكاد ببه زورم لو ناچار کردنو اكراه بمرز شرعي كانيو او كسو لاني بتأكيدو بدلنياي پرستوو بشريكو هاو بشي خواي داناوا وشركو هاو بشي انجام داوا جاگر سرنجي هالبجاردنو چوننو انجومني ياسادانانو پرلمان بدين زور برونو اشكرائي او من برون دبيتوا يكم ما في ياسادانان بخوي انددنو ياسادر دكنو خلچي پيوا پابندش دكن دوام جوه بفرمانکانی خواو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نادن لب حلال دانان و حرام کردنیش تکان سیم زورینه دنگ للاین کارو یاسا و بریارکان یک لاده کاتوا اگر پیچوانی به لگر فرمانکانی خواو پیغمبری خواش علیه الصلاة و السلام کواتا اوانی بشدار دبنو پلی اندامیت بدزدینن تنها اویان بو هیا گفتوگوی چی نرمو کرد لماوی پی دانی چی دیاری کراو للاین سروکایتی پرلمانو لبازنی یاساکانو انجام بدن برغرستی و نارضاییت یکیان ناخواد اگر زورین دنجی به یاساکا بداد دبی لجگای خویان داب نشنو او پری اویان بو هیا که هولکا بجه بیلن بلام لدواتر بین و ناو هولکو بجدار ببنو و دزلم لانه بکن لگر اندامکانی کوا شرک یان کردی و یان کفر یان کردی و پنا بخوای رب العالمین یان حلال یان حرام کردی و حرام یان حلال کردی کوا تدر کود بو بلگانا کارکه ها وشیو تاوانو نابید بکریتو قدغو حرامه لپاشان لجر سرباسی چی ترده لخالی دوم او تنها سرباسی یکم بو باسی یاسادانانو شرکو هاو بشیو حلال و حرام کردنی کلیده کویته و دانانه با دیموکراسیتو علمانیت او جارت دلین چونه نو پروسی هل بجاردنو علمانیتو دیموکراسی پیچوانی هل سوکو تو جیانی پیغمبری پیشواو علیه صلاة و سلام چوار خلیفه راشیدکو پیشینانی چاکا سرتا اگر تماشا کردنی چی خیرائی جیانی پیغمبری خواب کن علیه صلاة و سلام لمکه دا و حلسو کوتو کاری لگل قریشی کن اوانما بو بدیار دکوید یکم پیغمبری پیشو علیه صلاة و سلام راشکاوانا بانگوازی بو خواه به گرتن و توحید دکردو شرکو هاو بشی رد دکردو دوام پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ببی مندی بونو بردوام کولی نداده لبانگوازی قیو بشیوازی جور او جور لگل یا بانگوازی بولای خواه دکرد سیم هاولکانی آماده دکرد لبواری بیرو برواو بردوامیتی و آرام گرتن لسر آزار و اشکنجکانو امیدی سرکوتنی پیده دانو دلی دادانو و لناخوشی و نارحت یکان چوارم آرامی دگرد لسر اشکنجو آزار جورا و جورکانی قریش پنجم ملینه دادا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام با تماع و داواکار یکانی سرانی قریش و ببویرانه و راست یکانی تیده گیاندنو بایده گتنو لیدانه ده بزی لبیرو برواو فرمانکانی خواو آین اسلام ششم با جاره چش و روشه چش نبوا خوی بیدنگ بکات درباره ناساندنی بتکانو و اوانه دیان پرست بیشگل خوای پروردگارو رسوا کردنیان تنها اگر شرنج بدین بون مونه هندیک دیمن لحلسو کوتو جیانی لمکه لگل سرانی قریش هی پیغمبر علیه صلاة و سلام او راستیان من هموی بارون دبیتوا او تا پیشوات ترمذی رحمتی خوای لیبید گتویتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام 3 سال بشاراویی لمکه دابو لپاشان لچوارم دا رای گیاندو اشکرای کرد 10 سال خلچی بان کرد لهر سالگ لکاتی حجو بشداری دا کردو شوین خلچی دا کوتو برو مالکانیان لعقاضو لمحنو لذی المجازو داوائی لی دا کردن پنای بدن تاکو پیا مکانی خواه بگیند و بهشتیان بو هیا کسی چی ندبینی و پارسکاری لیب کنو سری بخن تاکو وایلی هاتبو پسیاری لحوزو تیرکان و مالکان یانده کرد تیره به تیره ده گرا بناو یانده و دی فرمو ایوها الناس قولو لا اله الا الله تفلحو و تملکو بها العرب و تدینو لکم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة واتأي خلشي نبلين هس پرستراوي چي حق روان يجغل اخواو لالله سرفراز دبن دا صلاة عربكان پيو بدز دينو وقردن كچي عجمكان پیوا بدست دینن اگر مردیشن او دبن پاشاو خاون بهشت او لمختصری سیرت الرسول ای شیخ محمدی کری عبدالوهاب که للبنان چاپی یکمی لی چاپ کرای لسالی 1438 برانبر به 2017 جایینی لاپرا 77 ورمان گرتیه جا سرانی قریش کوتنا اشکنجه و آزاردانی پیغمبر و علیه صلی اللہ علیه سلام هاولانی باوی قصه زور ناشیرینیان پیدا گوت رگایان پیدا گرد لدعوه و بانگواز یکی آزاریان دادا رو و روی دوستانه و بردیان تیدا گرد جوینی ناشیرینیان پیدا فروشت پیغمبر علیه صلی و سلام لبرانبر یاندا آرام گربو یه چگل جارکان که مسلمانیتی بونی حمزه مامی پیوهات جه که لسیری بازدکره که جاریه چی عبدالله کری جدعان که یه چگل جورکانیان دی روانی بسر چیوی صفا پیغمبر بیانیه چی علیه صلی و سلام لوی بو ابو جهل ریگای پیگرتو قصه ناشیاوی پیگود ورده بردی تیده گرد تا دمو چاوی پیغمبری علیه صلاة و سلام هموی بخوینده هاد او رده نپان و پور جوانی سور بولنه و خوینه کان کاتی کواجاری کدلی پیستشتا هیچیشی پینه دکرا اول بروی نبو پیغمبر علیه صلاة و سلام بی جرأت و بی غیرت حاشا و آشا چیوی لهمو خلق و مردم بغیرت تربوا تنها غیرتی نگیشتی تا غیرتی خوای پروردگار وکو پیغمبر بو خوی فرمویتی علیه صلاة و سلام بلام رگای پی ندراو بو للای خوای پروردگار و کوا برهلستی بکا بلیدانو برنگار بونوی دست برانبر با ابو جهل او ابو لکوتا کدا کاتک جاریکا بینی حمزه پالوانی مامی پیغمبری علیه صلاة و سلام بخوی و بطیر و کوانکی لگر اسپچاککی دهاتو لراو رگای پی گرد تیلچه بوی ای حمزه خود لچه شارد بوا او رو من بینیم برازای کت کوا محمد علیه صلاة و سلام ابو جهل لسر چهوی صفا ریگای پیگرت بو قصه ناشیاوی پیدا گود ببردی نوک باریک لنیو چوانی دادا خوینی پیدا هات خوار اگر لوی بای دلت پیدا سوتا و سرد دخست حمزه غیرتی خزمایتی جولاو و خوای پروردگارش دلی نرم کرد بو لبروی هدایتی ببی و ببیت مسلمان او بو دلی تنگ بو بهاوار و گوتی جاری کی که هل چویه است ابو جهل تواب زانم ولا لدار الندویه ولا پرلمان که یان دانشتوه ببی کدو بغیرتانا حمزه پالوان رویشت برو دار الندوه کچو لوی ابو جهل لو خزمو کسکان لو قریشو کافرکان دی جرای و او روشی چی کردو لپیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام و پیغمبری جولامی ندایت و علی الصلاة و السلام حمزه دچیو یکسر لسرسری ابو جهل دوستیو حتی کوانی تیرکی دگری لنیو چوانی دداو پیش سری لدکاو خوینی پیدادی تخوار بنو المخزوم یکان خزمو کسو دارو دستی ابو جهل هر دست نوالی بلام ابو جهل دزانی لگر حمزه ناتوانی در بچه هر چی لگر بکا هر دوراو حمزه هنده پالوان بوا هر اوی بودمینه توا تر راوست نوهیج نکن بنو الهاشمیش لولای و هاتن برگریب کن لحمزی تی نخیر او برازای که من یه خم پی گرد بو من قسم پی گود بو قصه ناشیاو و من بردم تی گرد بو هات دولی خوی سنده و حمزه لکاتی لیدانه که بدنگی چی برزه و جهوری و هاواری کرد بسرسری ابو جهلو همو مشرکو کافرکان تیواد لیده تو لیده دیل برازای کم نزانی من چوی مسر دین و ربازه کی او من بدوای او کوتیما او ابو حمزه او قصه کاری تی کردو نیویست بدروزن در بی رویشت بدوای پیغمبری گرا علیه الصلاة والسلام لکوتای یکی دا چیتا خزمتی و دا بیتا مسلمان لسر یه چگل راو با چونکان او تنها سی روش پیش مسلمان بونی عمری کری خطاب رضی الله عنهم او جار عمریش لپاشان دا بیتا مسلمان او جار لپاشان که عمر و حمزه دبن پاریزر و پاسوان لو أوند مسلماناني كلناو ماري أرقمي كري أبي الأرقم كودبونوا واني توحيد وخوابي قرتني عند أخوين لخزمة بيغمبري عليه الصلاة والسلام فيري أويد كران كوا كفر بكن بطاغوت بربركاني طاغوت كان ومشرك كان بكن بتوصن مكان هرب وشين نوا فير غيرتي ذكردن بيغمبر عليه الصلاة والسلام فيري أويد ذكردن خورا قبرن بهشتيان بوهيا أو أبو لكوتا يكيدا هاتن للاي كعبي وستانو حمزي بالوان للاي راستي ريزي مسلمان كانوا وعمري بالوانش للاي تشبيوو بيغمبرش لنيو نيو راستا كيدا لا إله إلا الله يعني أشكرا كردو قيان ديان بريزان وخوشا يستان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمکه او هاجیا بوجاری چیش دلی نیبرد بچه تناو دارو ندوکه و پرلمانکه قریشی کان ببیت اندام لوی برهلستی بکا دیجانی او ریباز و ریگای خوای پروردگار نیو لوی وحید سودو کلکیشی نابی اگر سودو کلکیشی کمیشی هبی بدل نیاییو او حلیو ولا پاشان خللا هروشان نوي عقيده وبيرو بروايكي خويتي وتوحيدي بيو هردو شيتو وشرك بيو انجام ددري فنا بخواي ده بزين دبيل بيرو برواي لخالكاني تري اسلام اگر هندك برجوان دي كميشي بي بدست بي لبروي پیغمبر اوي هر نبجارت عليه الصلاة والسلام آرامي گرت صبري گرت لسر آزار و اشکنجکان توحيدي گياند خلق چی لصحاب یکان لسروی پیدا گیاند کوا تنها خوای بپرستنو کفر بکن بطاغوتو روشه چیان داده او کاتی سردکون بسریانو جنگ و جیهاد بلکو برپا بکن او ریگانی هرب جارد لبروی کات من بدسته و نما لوانی دابه بپشتیوانی خوای لالقی دابه باسی نمونه چی یک لاکره و دکین لو بواری هی پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لگر باوچی ولید که صورت فصیلتی بسرداد خوینتو و اویشی شی دکین و او جر لپاشان دی سلمینین باوی کوا جیان نامی پیغمبری و علیه الصلاة والسلام خلیف راشید کانو و پیشینانی چک اوی لیورد جیره که بشداری کردنی پروسی حل بجاردنو و لدنگدانو و چون نیو پرلمان سودو کلکیشی او توینیا با مسلمانان و اسلام و ریبازی پیغمبرینی علیه الصلاة والسلام و ای خلیف راشید کان نیو و سلفی صالح نیان کردوا چون که پیچوانی لگر قرآنو فرمودو جیان نامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.